بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى الباب السادس من كتاب الطلاق في سنن أبي داود رحمة الله عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في سنة طلاق العبد. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس رضي الله عنهما في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتق بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم، قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار، قال ابن عباس رضي الله عنهما: بقيت لك واحدة، قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل صخرة عظيمة. قال أبو داود: أبو الحسن هذا روى عنه الزهري، قال الزهري: وكان من الفقهاء، روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث. نعم. قال أبو داود: وأبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث. نعم. حدثنا محمود بن مسعود قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. قال أبو عاصم: حدثني مظاهر قال حدثني القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: وعدتها حيضتان. قال أبو داود: وهو حديث مجهول. نعم. الحديث الثاني، الحديث هذا هو الذي عليه العمل عند كافة أهل العلم، أن طلاق الحرة ثلاث وطلاقة الأمة تطليقتان، وذكر في الحاشية أن العمل عليه عند أهل العلم كافة. والحديث الثاني يرد الأول. هذا الذي اتفقوا عليه، أن طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان، يضعف الحديث الأول. ولذلك قال عبد الله بن المبارك: من أبو الحسن هذا؟ مولى بني نوفل، لقد تحمل صخرة عظيمة، أي تحمل في ذمته أمرا عظيما في هذه المسألة التي انفرد بها، وهي مخالفة لما عليه الناس. والمسألة التي انفرد بها أبو الحسن أن العبد إذا طلق الأمة تطليقتين ثم عتق وتحول إلى أحرار، ينتقلان إلى حساب الأحرار ويبقى له واحدة، ويجوز له أن ينكحها من دون أن تنكح زوجا غيره، ولكن ليس على هذا العمل أبدا. وإنما العبد إذا طلق تطليقتين فقد بانت منه البينونة الكبرى ولو عتق حتى تنكح زوجا غيره، وعلى هذا اتفاق المسلمين أن العبد له ثنتين والحر له ثلاث، فمن طلق من العبيد ثنتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ولو عتق. ولذلك تحمل أبو الحسن صخرة عظيمة بهذا الحديث، وليس عليه العمل كما سمعته، لا الأول ولا اللي بعده لما قال ابن عباس بقيت لك واحدة، لأن أيضا من طريقه هو. وهذا أيضا قد يفتح باب الحيل، ولو أن سيدا عنده عبد وأمة، يعني لهما قدر عنده، مطلق العبد زوجته الأمة هذه تطليقتين وحرمت عليه حتى تنكح زوجا آخر، وأراد السيد أن يعود إليها بدون أن تنكح زوجا غيره، يعتقهم فيرجع إليها بدون أن تنكح زوجا غيره، وهذا حيلة، لأن الله لم يبح للحر أن يعود في زوجته بعد الثالثة حتى تنكح زوج نكاح رغبة، وما أحله للعبد بعد الثانية حتى تنكح زوجا آخر، هذا اللي عليه الناس. نعم. ولذلك عندكم أيضا في الحاشية أن الخطابي قال: لم يذهب إلى هذا أحد من العلماء فيما نعلم، وهذا يبين أنه لابد ليس العبرة بالأحاديث فقط والآثار، وإنما العمل، ما عليه العمل، عمل الناس والجادة المسلوكة، هذا أهم شيء. ولذلك هذا من المرجحات لمذهب مالك رحمه الله، أنه يجعل العمل مرجح، لأنهم أفهم منا وأعلم منا. وأما أنه كل من وجد له حديث أو أثر يعمل بمباشرة ولا يدري عليه العمل أو لا، هذا يفتح باب الشذوذ. نعم. باب في الطلاق قبل النكاح. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حا وحدثنا ابن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. زاد ابن الصباح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. نعم، هذا أيضا باب الطلاق قبل النكاح. هذا الحمد لله في رخصة أن الطلاق فيما يملك ابن آدم، وإذا طلق قبل النكاح فلا، ليس بشيء، على القول الصحيح ليس بشيء. مثلا بعض الناس يقول يمكنك بتاخذ فلانة، سمعنا أنك بتاخذ فلانة، أو مثلا زوجته أو أمه قالوا سمعنا أنك بتزوج فلانة، فقال إن نكحتها فهي طالق. هذا يحصل كثيرا، يقول إن نكحتها فهي طالق، أو قال إن تزوجتها فهي طالق، أو قال هي طالق الآن، أو نحو ذلك. هذا كله ليس بشيء، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، إنما الطلاق لمن ملك العصمة. هذا أمر معلوم. وكذلك يدخل في هذا الحديث أيضا لو أن الأب طلق زوجة ابنه لا يقع طلاق، أي واحد غير الزوج لا يقع طلاق، لأن الطلاق فيما تملك أنت يا ابن آدم، من ملك العصمة، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. فالذي يحل عقدة النكاح هو الذي بيده تلك العقدة. فيدخل فيها مسائل، مسألة الطلاق قبل النكاح، ومسألة الطلاق غير الزوج، وأمثالها. كذلك العتق، لا عتق إلا فيما تملك. لو قال رجل لو شريت هذا العبد فهو حر، مع أن سيأتينا الآن أن الطلاق جده جد وهزله جد، والعتاق كذلك جده جد وهزله جد. لو قال لو اشتريت هذا العبد فهو حر ثم اشتراه لا يعتق، لأنه اعتقه قبل أن يملكه، وإنما العتق لمن ملك. ومثله المسألة الشهيرة والتي يقع فيها أكثر الناس اليوم: ولا بيع إلا فيما تملك، لابد أن تملك ثم تبيع، بحيث يدخل في ضمانك. أما الذي يربح فيما لم يضمن هذا الربا، يربح فيما لم يضمن هذا الربا، وهذا اللي تحرص عليه البنوك الآن، أن تربح فيما لم تضمن، أن يكون ربح بدون ضمان. إنما يطيب الربح إذا تحملت الضمان، إذا كنت تحت أمر الله، إن شاء الله ربحت وإن شاء خسرت. أما إذا ما ملكت تبيع معناه ربا، هذا ربا. ولكن هذا الشرط لا يكفي لوحده، حتى نضم إليه الشرط الآخر، وهو إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وليس ما أظهر ما نوى. فإن كان ينوي القرض فهو قرض، حتى لو كان في صورة بيع، وحتى لو كان ملك، إذا كان قصدهم الاثنين أو واحد منهم قصده القرض وليس البيع فهو قرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل امرئ ما نوى وليس ما أظهر. هذا الشرط الثاني. ولذلك كل الشروط اللي الآن تقدمها البنوك إنما هي تدور في القسم الأول، وهو من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد وهو ركن. لكن حديث عمر يتغافل عنه، لأن العلماء يسمون الخناق، كما ذكر ابن رجب في جامع علوم الحكم، يسمون حديث عمر الخناق، وعمر نفسه كان خناق للشياطين، وحديثه خناق للشياطين، ولم يروه من الصحابة إلا عمر هذا الحديث، لأنه يحدك على الصحيح ولا إبطال. كل امرئ له ما نوى، في بيع، في نكاح، في أي شيء، ما الذي بينك وبين الله وش نويت، هذا اللي لك، والباقي إنما تحتال. والرابعة: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك، تنذر على شيء ما تملكه. وهذا كما تعرفون في قصة السيرة في غزوة ذي قرد، لما أن الغزوة اللي قرناها في المسند اللي كانت كلها لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه، ثم لحق النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وكانت غطفان خاصة فزارة منهم، وهم شرقي المدينة، أماكنهم شرق المدينة بين المدينة والقصيم الآن، هم اللي أغاروا على الإبل، وأخذوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا الراعي غفاري وزوجته كلهم، فلحقهم سلمة على قدمه، وأخذ يرميهم بنبله ويحذفهم بالحجارة، وإذا دخلوا في ثنية طلع الجبل وأخذ يدحرج الحجارة عليهم، وحتى ما بقي شيء من الإبل إلا خلفه خلف ظهره، ثم لحقهم حتى ألقوا البرد اللي عليهم، كل ما وضعوا بردة وضع عليه حجر، ألقوا 30 بردة، ثم ألقوا الرماح يتخففون، هو الوحد رضي الله عنه على قدمه، وأخذناها قبل يومين في المسند قصة بطولها. الشاهد لما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم لما خلص الإبل قال انحروا لنا منها، نحروا لهم منها، وأخذ يشوم من كبدها وسنامها في ليلة أضحيان مقمرة، وأكرم سلمة بما سمعتم في الحديث. لكن لما رجعوا قالت المرأة زوجة الغفاري لما استنقذوها والإبل إبل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلت المدينة قالت نذرت أن أنحر هذه الناقة، الحمد لله على السلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس ما جزيتيها، أن جاك الله عليها ثم جزاها أن تنحرينا، ثم إنها ليست لك، هذه ليست لك. فالإنسان ما ينذر على شيء ما يملكه، يقول نذر علي لأذبح شيء مبله أو يتصدق بشيء مبله. هذا الرابع. نعم. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه زاد: من حلف على معصية فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. نعم. من حلف على معصية لا يلج فيها، لا يلج في معصيته، لا يمين له، لكنه يكفر، على اختلاف في نذر المعصية هل يكفر أو يتركه، وتقدم في باب الأيمان وسيأتي في كل الكتب كلها. لكن قطيعة الرحم أيضا لا يلج فيها، يعني هذه ليست يمين، معنى لا يمين له يعني لا يثاب على الاستمرار في هذه اليمين، بل الواجب عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. وش معنى لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس؟ يعني لا تجعلوا اليمين حاجزا بينكم وبين الخير، كلما قيل لكم افعلوا الخير قلتم مضى منا يمين. مثل واحد يقول والله ما أدخل بيت أخي، حلف غضب نزغة شيطان، قال بيت أخي والله ما أدخله، ثم كلما قيل له أدخل قال مضت مني يمين. هذا يحتج عليه بهذه الآية، يقال لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، إيت الذي هو خير وكفر عن يمينك. نعم. حدثنا ابن السرح قال حدثنا ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد: ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. نعم. لا نذر مقبول، يعني ولا النذر المباح والنذر المطلق والنذور ستة، أخذناها في الموطأ أقسام النذر ستة: في نذر مطلق، في نذر تبرر، في نذر معصية، في نذر مستحيل. لكن لا نذر مقبول ومثاب عليه إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. نعم. باب في الطلاق على غلط. حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في غلاق. نعم. الحديث هذا حديث عائشة، حديث يعني من الجوامع في باب الطلاق: لا طلاق ولا عتاق في غلاق، وفي لفظ في إغلاق، يعني ما يقع الطلاق ولا يقع العتاق إذا كان في إغلاق. أما الأوائل قال عندكم الخطابي في الحاشية: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس يرون أن هذا الحديث في المكره خاصة هو الذي أغلق، لأن المكره حيل بينه وبين إرادته، المكره هو حيل بينه وبين قصده وإرادته، أكره، هذا معنى أغلق عليه. قال وذكر مذهب جملة من التابعين، لكنه قال مذهب مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وغيرهم، يعني هذا الناس عليه، إن معنى الحديث الإكراه خاصة. ثم ذكر في آخر الحاشية كلام لابن تيمية إنه وسع، ابن تيمية وسع معنى الإغلاق، فأدخل فيه السكران، وأدخل فيه الغضبان، وأدخل فيه المعتوه والمجنون، هذا لا إشكال فيه، وهذا خطأ، هذا لا شك أنه خطأ، لأن مر معنا أن السكران في الموطأ أيضا عند عامة السلف أو كثير من الصحابة أن السكران طلاق يقع، كما أنهم قد أجمعوا أن قتله يؤخذ به ويقتص منه، فكذلك طلاق السكران يقع، وإلا فإن قد يسكر ويقتل ويطلق ويقول أنا مرفوع عنه القلم، ولم يرفع عنه القلم. وأخذنا في مسائل أحمد أيضا أن احتج أحمد بهذا الحديث، قال ما رأيت الله رفع القلم عنه، ونقل عن الشافعي رأينا الله رفع القلم عن المجنون وعن النائم وعن الصغير، لو كان السكران مرفوعا عن القلم لذكر، وهو الذي قد أذهب عقله بنفسه. فالشاهد أن هذا خطأ، الصواب الذي لا شك فيه هو ما عليه السلف دائم. وكذلك الغضبان، توسع ابن تيمية في مسألة عدم إيقاع طلاق الغضبان، مع أن الطلاق لا يكون في الغالب إلا عن غضب، وإن كان ابن تيمية قسم الغضب التقسيم المشهور، فقال من كان في مبادئ الغضب فإنه حكم حكم العادي يقع طلاقه، يعني إذا كان غضب يسير، ومن كان في غضب شديد بحيث أنه مجنون، مجنون يعني ما خلاص أغلق، وهذا نادر جدا أن يعني يكون خلاص فقد الشعور، ما عاد يدري من حوله ولا عاد يدري من فيه، وقد يقتل والده، قد يسب أمه، قد يلعن، ليس السب واللعن يعني صار مجنون حيلة بينه وبين عقله، هذا يمكن أن يقال حكم حكم المجنون، لا يقال أن الغضبان الحكم يخصه. لكن ابن تيمية يريد المنطقة الوسطى، وهي الغضب المتوسط الذي اشتد غضبه ليس في مبادئ الغضب وليس في الجنون، قال هذا يعني كأنه رجح أن هذا لا يقع طلاقه، والصواب أن هذا يقع طلاقه، الصواب الذي لا نشك فيه دائما ما عليه السلف خاصة، والتبلغ بالآثار، وهم والله أعلم وأحكم وأفهم، وقبل ما تكثر الأمور وتكثر العلوم وتكثر الخلط، السكران يقع طلاقه والغضبان يقع طلاقه إذا كان مجنون نهائيا، ثبت يعني أنه كان مجنون يمكن يقتل نفسه ما يدري عن شيء، هذا يقال مجنون ما يقال غضبان، لكن الغضبان ليس له حكم يخص. واليوم تسمعهم الآن إذا جاءوا يستفتون يقول يا شيخ أنا والله كنت زعلان وغضبان وما أدري شو أقول، إذا عاد رجع كل الناس كذا، والطلاق أمره شديد، الطلاق أمره شديد. فالمقصود أن عمر وعلي ومن تبعهم من الصحابة وأئمة الإسلام كما سمعتم، أن معنى الإغلاق هنا الإكراه، وأما أن الواحد يوسع معنى الإغلاق بدون ما يكون أمر واضح بخلاف هؤلاء، لا هذا لا نأخذ به، نأخذ بكلام عمر وعلي ومن تبعهم، وهو مذهب الأئمة كما سمعتم الستة. نعم. قال أبو داود الغلاق وأظنه في الغضب. نعم الصواب أنه الإكراه كما تقدم. نعم. باب في الطلاق على الهزل. حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن عبد الرحمن ابن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. جد جدهن جد، الجد الحظ. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. كذلك هذا الباب أيضا مهم، طلاق الهازل يقع، طلاق الهازل يقع ونكاحه يقع والرجعة تقع، والسبب أن هذا من آيات الله، السبب أن النكاح والطلاق من آيات الله وميثاق غليظ سماه الله من آياته، فقال ولا تتخذوا آيات الله هزوا في آية الطلاق، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فالنكاح والطلاق من آيات الله الكبار، وهو يشبه بالعبادة، هو أقرب للعبادة منه إلى العادات، ولذلك يجوز في المسجد والبيع لا يجوز في المسجد، النكاح يجوز في المسجد ويعني العقد نفسه، والطلاق وغيره يجوز في المسجد والبيع لا يصلح. وكذلك بعض العلماء وكذلك له ألفاظ خاصة، حتى عند مالك اللي يتوسع في الألفاظ في النكاح والطلاق له ألفاظ خاصة، يعني خاصة النكاح لا بد يقول زوجتك أو ملكتك أو نحو ذلك، ليس يعني بل إن بعض العلماء يشترط فيه العربية، يشبهونه بألفاظ الصلاة، بعض العلماء يقول حتى الأعاجم لا بد يتزوجون بالعربية، مثل ما يقولون الله أكبر سمع الله لمن حمده بالعربية لا تجزي إلا بها، كذلك هذا المراد أن له شأن غير شأن البيوع، فجده جد وهزله جد، ومثله الطلاق، يقول والله أمزح كنت أمزح معها ولا كنت كذا، حتى لو كان في رسالة جوال يبي يخوفها ولا شيء خلاص وقع، حسب ما وقع، ترى رسائل الجوال حكم حكم اللفظ، حكمه إذا ثبت أنه هو المطلق، هو اللي يملك، هو اللي فعل هذا. أما لو واحد أخذ جواله وأرسل رسالة ما كما تقدم، إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. وبعض الناس يتخذ آيات الله هزوا، يطلق ويلعب، يحسب أن الأمر لعب، هذه فروج ما يجوز. وأما بالنسبة للبيع الهازل، الصواب أنه لا يقع، الصواب أن بيع الهازل لا يقع، ليس مثل النكاح، على خلاف ما ذكر في الحاشية هنا، حيث ذكر أن الشافعية يقولون أن كل العقود كل تصرف ينعقد بالهزل وإلى آخر ما قال. كذلك النكاح، لو قال زوجتك بنتي وقال الآخر قبلت وفي اثنين شهود شاهدوا وقع العقد، فلو طلقها حرمت على أبيه وابنه إلى الأبد حتى لو كان يمزح، هذا أمر ما في مزح. كذلك العتق، الرابع من هذا العتق، لو قال للعبد أنت حر ثم قال أمزح خلاص وقع. والرجعة كذلك، فإذا جرى منه اللفظ بنية لا نعتبر مسألة الهزل. نعم. باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية. وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثة، فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان. نعم، قبل هذه الآية كان الرجل أحق بامرأته ولو طلقها ما شاء، ما في حد، فكان في ضرر على النساء. إذا غضب عليها قال والله لا أحلك للأزواج ولا أقربك، فيطلقها ثم راجع يطلقها إلى ما لا نهاية، كما قال تعالى: فتذروها كالمعلقة، يعلقها إلين تذهب حياتها. وهذا من بغي أهل الجاهلية. هذا الطرف. الطرف الثاني لو ما في طلاق سيكون في ضرر على الزوج، فجعل الله طلاق ومحدد الطلاق مرة، لك المرة الأولى ثم لك المرة الثانية ثم المرة الثالثة خلاص، لين تنكح زوجا ثاني نكاح رغبة ليس نكاح تحليل، ويطلقها ولا بد أن يذوق العسيلة ويمسها ثم يطلقها وتعتد، ثم إن شئت ترجع بشرط أيضا، فلا جناح عليهم أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذا الحمد لله، هذا توسيع. الجاهلية كان فيها عبث، يلعبون بالمرأة، يطلق يراجع يطلق يراجع إلى ما لا نهاية. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال الله الآية بعدها: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذا منسوخ، المراجع بعد الثلاث منسوخ. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق عبد يزيد أبو ركان وإخوته أم ركان ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه. فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركان وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلان يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلان منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها. ففعل. قال: راجع امرأتك أم ركان وإخوته. فقال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال: قد علمت، راجعها. وتلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن. قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركان وعن أبيه عن جده أن ركان طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأن ولد الرجل وأهله أعلم به أن ركان إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحد. نعم. هذا حديث عبد يزيد، حديث أبو ركانة. وأبو ركانة هذا من بني المطلب بن هاشم، وليس من بني عبد المطلب، من أبناء عمومته، لكن ما أقرب الناس إلى بني هاشم، ولذلك لهم نصيب في الفيء، فهو من بني المطلب وجماعة الشافعي. ولذلك الشافعي في الأم روى حديث عبد يزيد هذه من طرق كثيرة، وذكر القصة كاملة، وهو من جماعته. وكما قال أبو داود، وهذه قاعدة عند أهل الحديث، أن ولد الرجل وأهل الرجل في الغالب يكون أضبط لحديث، بل إن بعض الناس لا يضبط إلا حديث أهله وأجداده فقط، ولذلك يكون هذا مزيد ترجيح فيهم. حتى بعض الناس اليوم أدركناهم حتى في أخبار الناس العادية ومغازيهم، تجد بعض كبار السن إذا تكلم عن أبوه وجده وهله يضبط، إذا تكلم عن الناس يدخل بعض الأخبار بعضها في بعض. هذه عادة في الناس لأن الهمم تتوافر من الصغر، أنك تحفظ حديث أهل بيتك وأجدادك وأهلك. فأهل أبو ركانة أهله وأحفاده وأولاده واللي روى الحديث كلهم قالوا ما طلق ثلاث، طلق البتة، وهذه لفظة مشهورة عند العرب، وأخذناها في الموطأ والتفصيل اللي فيها، أنه قال أنت طالق البتة. فطالق البتة هذه ليست من ألفاظ الطلاق الصريحة، ولكنها من الكنايات الظاهرة وليست من الكنايات الخفية. وهل تحسب واحد أو ثلاث؟ في كلام مشهور، من أراد يرجع لشرح الموطأ. ولذلك كلمة أنه طلقها البتة فحسبها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة، هذا هو كما قال أبو داود هو المحفوظ، وأنه ما طلقها ثلاث. وسيأتي إن شاء الله الآن أن الصواب الذي لا شك فيه أن الثلاث ثلاث، وأن كلمة أن الثلاث واحدة يعني خطيرة، ما لها أساس، ما لها أساس، وهي مسألة كانت ميتة. ذكر بعض العلم أن ما يذكرون أحد قال بها، الصحابة ما يذكرون أحد إطلاقا قال أن الثلاث واحدة، والتابعين يذكرون عن طاووس، ولكن مر معنا في الموطأ رواياته في المصنف أنه كان مرة قالها ثم قاموا عليها المكة ثم اختفى وأنكرها، يعني قال ما قلت، بس هذه تلك المرة اللي تنسب للطاووس. وذكروها لمحمد بن إسحاق صاحب السيرة، وإن كان هو شيعي وقدري، والحجاج من أرطاء، يعني ناس مجاهيل ما هم معروفين في العلم، بس ذكروها عن بعض الشيعة. وفي كل قرن يقول بها واحد، حتى الشيخ بن عثيمين يقول هذه المسألة، معنه يفتيبها، يقول المسألة هذه عجيبة كأن الله أراد حفظها، في كل قرن يقول بها واحد حتى لا تموت. لكن هذا مصدر ضعف لها ليس قوة. وين الصحابة عنها؟ وين التابعين؟ وين الناس؟ وين النصوص اللي تحتجون بها؟ ما هي عن طريق الصحابة. حتى جاء إلى وقت الشيخ بن تيمية، وبن تيمية رحمة الله عليه يصدق عليه قول مالك، لو يجادلك في هذه السارية أنها ذهب لقام بحجته، يعني رجل أوتي جدل، أوتي منطق، يعني أوتي قناع، وخاصة اللي ما عنده يعني تبلغ بالآثار، الآثار معرفة مذاهب الصحابة بدقة ومعرفة إجماعاتهم، خلاص يسحب التيار بقوة، رجل يعني أنتم تلاحظون كيف القوة اللي في كلامه. فنفخ في المسألة هذه نفخ عظيم، واجتهد فيها اجتهاد كبير، عرف بها مع أنه ابتلي فيها وجلد فيها وسجن فيها في المسألة هذه، لأن حتى أئمة زمانه كلهم قالوا وش هذا، ما نعرف، كانت ميت المسألة. والمسألة هذه والطلاق في الحيض وطلاق السكران وطلاق الغضبان والحلف بالطلاق، كل مسائل الطلاق يعني جاب المسألة الشاذة ونفخ فيها وبعث فيها الروح. وبعدها قام ابن رجب بعده، وابن رجب بالنسبة للآثار أبلغ منه، ابن رجب كان يعني مركز على الآثار من بداية الطلب، وما تنوعت مصادر الثقافة عنده مثل ابن تيمية. ابن تيمية رحمة الله عليه خاصة في أول زمانه يقرأ من كل شيء، حتى قال في المجلد الأول في رسالة لأبي نصر المنبجي، قال إني في شبيبتي قرأت كتب ابن عربي الملحد هذا كله وعجبت بها، الفصوص والفتوحات المكية وكذا، يقول أكدت أن أحفظها. وقرأ كتب الأشاعرة، هو كان في أول أمره أيضا على مذهب الأشاعرة كما ذكر عن نفسه، فتنوعت مصادر الثقافة عنده. طبعا عنده اهتمام بالآثار بالحديث بالتفسير، لكن مع العلوم الأخرى كلها، فيحصل فيه نوع خلط. أما ابن رجب لا، يعني صحيح ابن رجب عنده مسألة أخرى اللي هو محبة أعمال القلوب وهذه تلاحظونها فيه، لكن الآثار نحن قرأنا فتح الباري كامل لابن رجب في شرح البخاري، يعني عنده اهتمام شديد بالآثار، فألف في ذلك الوقت، وهذا واجب عليه، كان ألف رسالة في إبطال أن الثلاث واحدة، وأتى بالآثار والنصوص وكلام العلماء، وبين أن مسألة شاذة ميتة لا يجوز القول بها وليس فيها سلف، ويعني الكتاب كان آية من آية الله، وهذا الواجب عليه هو. حتى لو كان ابن تيمية أنه معظم عنده ويحبه، لكن لابد، الله ابتلى الناس بعضهم ببعض، دين الله فوق الجميع. الكتاب هذا وجد منه بعض الأشياء، لكن أراد الله بقاء الكتاب، لأن أصل الكتاب حق ابن رجب يمكن مو موجود الآن، لكن ابن عبد الهادي الحنبلي مشهور لكتب كثيرة أكثر تلخيصات، لخص كتب ابن تيمية، اقتضى الصراط المستقيم وصار المسلول كذا يلخص، فسبحان الله من ضمن الأشياء اللي لخصها كتاب ابن رجب هذا. لخص كامل وسماه سير الحاث في علم الطلاق الثلاث، وهو كتاب نفيس، نفيس للغاية، لأنه نفس كتاب رجع لكنه مفقود، والملخص يعني يجب على كل واحد الآن أن يقرأ الكتاب هذا، وصغير صغير الحجم، اسمه سير الحاث، موجود الآن في المكتبات، متوفر في كل مكان، سير الحاث في علم الطلاق الثلاث. ذكر فيه أن المسألة هذه مسألة يعني مشكلة، مشكلة أنها تبعث بهذا الشكل، وعلى الأقل يعني أول ما يتبادر إليك أين الصحابة، أين الصحابة عنها؟ حتى ابن عباس نفسه، سيأتينا الآن الحديث اللي يحتجون بين ابن عباس، حديث أبو الصهبة، وحديث يعني منكر عن ابن عباس حتى لو كان في مسلم كما قاله الإمام أحمد، لكن حتى ابن عباس نفسه الآن يأتينا أثر أنه كان يفتي الثلاث ثلاث، وهذا مما يضعف احتجاجهم بحديث ابن عباس، هو بنفسه يفتي أن الثلاث ثلاث، ولا يوجد أحد من الصحابة نقل عنه أن يفتي الثلاث واحدة. أبو داود هنا يقول يمكن ابن عباس كان مثل الصرف ومثل نكاح المتعة، كان يفتي أن الثلاث واحدة ثم رجع بدلالة رواية طوس عنه، لكن حتى هذه فيها نظر، المتواتر عن ابن عباس كل فتوى، اقرأوا المصنف لعبد الرزاق، المصنف بن أبي شيبة، اقرأوا سعيد بن منصور، اقرأوا معرفة سنن الأثار، سنن البيهقي، تجدون الأثار كلها في خط واحد أن ابن عباس كان يقول لا ثلاث ثلاث. الآن إلين وقت الشيخ بن إبراهيم الله يغفر له أيضا كانت المسألة ميتة، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم مثل برجب شديد في المسألة، لأن يدري أنها ما لها أصل عند الصحابة، وكان الشيخ بن باز الله يغفر له ممن قرأ لابن تيمية في أول شبيبته واقتنع بالمسألة أن الثلاث واحدة، فكان الشيخ إبراهيم ينهاه أن يظهر هذه المسألة في المحاكم أو يظهرها في المساجد أو يظهرها في أي مكان، بل وجدت أن رسالة من الملك عبد العزيز إلى ابن باز في الخارج يشدد عليه، يقول إن سمعت منك هذه المسألة في مكان عام لا تلوم لنفسك، الملك عبد العزيز، ولا تخرج عن الناس، وهذه المسألة بتفتح باب شر وبتحل فروج وبتسوي. فكان الشيخ باز يقول هذا دين، أدين الله هكذا هو، ويفتي لمن جاء في بيته، وكان الناس ماخذين جادة عليه، تعرفون كل من طلق وتورط يمشي من الرياض الخارج ويستفتي ويأتي. بعد ما مات الشيخ إبراهيم انشقت المسألة كلها، يعني المسائل كلها، صار كل واحد يفتي على كيف، لكن الشيخ محمد إبراهيم كان آخر الناس اللي ماسكين بالزمام، مثل الإمام مالك ما يأذن لأحد في المملكة كلها من البحر للبحر أن يتكلم إلا بشيء عليه الناس الجادة، خلاص حنا الآن على مذهب صحيح، لا تتكلم، لا تشوش على الناس، عندك شيء خاص أنت بك لا تظهره، خله في بطنك أو لمن استأمنك وجالك لحدك في بيتك سر نجوى، لكن في الناس لا يسمعون منا معشر العلماء إلا كلام واحد حتى لا يتركون الدين كله. فكان هو الله يرحمه ماسك الإفتاء وماسك القضاء وماسك الجامعات، هو مسؤول عن الجامعات والإفتاء والقضاء والمساجد، وكان الناس في غاية الراحة، الفتوى اللي في البحر الشرقي والبحر الغربي واليمن والشمال كلها سوى، واللي يقضى به سوى، مرتاحين الناس على جادة واحدة، وهذا سياسة العامة. بعد ذلك قيل للناس كل من ترجح عنده مسألة يقول بها، حتى لو كان طلاب الجامعة، إذا صح عندك الحديث وترجحت لك قل بها، فأصبح الناس كما ترون الآن في الفوضى العارمة، فوضى ما لها حد. الآن نسمع الأحاديث. نعم. السلام. السلام. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثة، قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه، ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا. تقوى الله أن تطلق واحدة، إذا بغيت المخرج تقوى الله أن تطلق واحدة في طهر لم تقربها فيه، هنا بيصير لك مخرج، والعلماء اللي بيفتونك بيلقوا لك مخرج، لكن ترتكب الحموقة وتعصي ربك وتطلق ثلاث ثم تجي تصيح عند المفتي يا ابن عباس يا ابن عباس ولا يا فلان يا فلان، لا والله كما قال ابن عباس والله لا أجد لك مخرج، ومع أنه العلماء أرحم الناس بالخلق لو كان في مخرج ما لك، ما في مخرج. نعم. وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن في قبل عدتهن. نعم. إذن ابن عباس هذا كلام، وهذا المشهور عنه، وفي الحاشية أن واحد طلق امرأته مية طلقة، فقال ابن عباس يكفيك منها رأس الجوزة، رأس الجوزة ثلاث، الجوزة النجوم اللي في السماء رأسها ثلاث، قال يكفيك منها رأس الجوزة. والسبعة وتسعين ما ذهبت، والسبعة وتسعين سيسألك الله عنها، لأنك أنت آثم في هذا الفعل ومتعدي لحدود الله. فقال ثلاث بانت بها امرأتك، وسبع وتسعين يسألك الله عنها يوم القيامة حتى لا تعتدي على حدود الله. نعم. قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، ورواه شعبة عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وأيوب بن جريج جميعا عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس، ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس، وابن جريج عن عمرو بن الدينار عن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث إنه أجازها. قال وبانت منك نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير. شوف هذا مراد أبو داود إن كل أصحاب ابن عباس الثقات الكبار كلهم هذا روايته، عكرمة في الأول ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء ومالك بن الحارث وعمرو بن دينار، هذول كلهم أكابر ابن عباس، كلهم يقولون لا نعرف عن ابن عباس إلا أنه يقول الثلاث ثلاث وأنه يجيزها ويقول بانت منك امرأتك. ثم ذكر الحديث اللي فيه إشكال يعني ينسب لابن عباس. نعم. قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة، ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله، لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة. نعم هذا الصحيح، صحيح أن قول عكرمة، الصواب أن هذا إن صح فهو قول عكرمة وليس قول ابن عباس. وسبحان الله العظيم، إذا أنت جمعت أثار ابن عباس تجده أفتى في الطلاق الثلاث ثلاث، أفتى كثيرا أنها ثلاث ثلاث، فكيف تترك آثار الكثيرة المتواترة ثم تروح تمسك أثر واحد الصحيح أنه إن صح عن طاووس ولا عن عكرمة؟ نعم. وصار قول وعندكم أيضا في الحاشية 22 أن رجل قال ابن عباس أن عمي طلق امرأته ثلاثا، قال أن عمك عصى الله فأندمه الله وأطاع الشيطان فلم يجعله مخرج. قلت كيف ترى في رجل يحلها له؟ شوف الآن ما يسأل عن الرجل، يسأل عن أحد يفتيه، يعني إذا أحد أفتاه قال من يخادع الله يخادعه، قال ابن عباس من يخادع الله يخادعه، ما يجوز، لأن الله ما أباح إلا ثلاث واحدة، وإذا قال ثلاث ما أباح إلا أن يطلق واحدة، وإذا قال ثلاث فهي ثلاث. نعم. وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى، وهذا حديث أحمد، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلم بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثة، فكلهم قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كلهم ابن عباس وأبو هريرة عبد الله بن عمرو، الصحابة كلهم إذا سئلوا عن المرأة سواء بكر أو غير بكر، مدخول بها أو غير مدخول بها، إذا سئلوا طلقها ثلاث قالوا ثلاث. والقول الآخر شاذ شاذ، يعني حتى ليس مما يسع فيه الخلاف، لو كان يسع فيه الخلاف اختلفوا فيه الصحابة. والله إن أمر كل ما يتذكر الإنسان سبحان الله، وهذا من غربة الإسلام صحيح، إن ينتشر هذا القول استحل بالفروج الآن، يطلقون يطلقون يطلقون وحدة بس عليك وحدة، وحتى يفتي بالهاتف بكل برود، إيش قلت بس إيه خلاص ارجع لها على هذه تحسب وحدة، وإذا قال حلفت بالطلاق قال يمين كفر يعني بسيطة، وإذا قال شيخ أنا كنت غضبان قال غضبان ما يقع طلاق، وإذا قال في الحيض قال ما تحسبه. هذا والله إنه أمر خطير، أمر يعني يشيب منه الرأس، هذه حدود الله، هذه فروج، هذا ميثاق غليظ، ما يجوز بالشكل هذا سبحان الله العظيم، لابد من إحياء الآثر. نعم. قال أبو داود روى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك، فقال اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها، ثم ساق هذا الخبر. يكون إذن أيضا ابن عباس وأبي هريرة وعائشة عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص كلهم هذا كلام. نعم. قال أبو داود وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا مثل خبر الصرف. قال فيه ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس، هذا يعني اجتهاد من أبي داود، هذا اجتهاد يعني قال إن ثبت عنه يمكن أنه مثل مسألة الصرف، كان ابن عباس يفتي أن الدينار بالدينارين يدا بيد أنه يجوز، والدرهم بالدرهمين والصاع بالصاعين، حتى رد عن ذلك بالحديث والجهلات ترد للسنة، وكان يفتي في نكاح المتعة ورد عن ذلك، فقال يمكن هذه مثلها أيضا. لكن أول شيء نثبتها عن ابن عباس، إلى الآن ما ثبت، كل كلام عكرمة وشيء ينسب الطاووس. نعم. حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال إيه؟ في الحاشية يقول إن كذلك رجع في مسألة الطلاق، كأنه يقول أولا بأن الثلاث واحدة ثم رجع وقال بوقوع الثلاث، إيه مثل الصرف، مثل الصرف والمتعة، يعني كان يقول بالمسألة الشاذة ثم رجع. لكن نحن أول شيء هل قال بالشاذة؟ الصرف كان يقول به ثابت عن، والمتعة كان يقول بها على شروط كان يذكرها، لكن هذا أول شيء ما ثبت عن ابن عباس. نعم. حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس يعني عمر قد تتايعوا فيها قال أجيزوهن عليهم. هذا أول شيء الحديث يقول فيه علل، أول شيء قال عن غير واحد، يعني شيوخ طاووس منهم غير مذكورين، غير واحد. كذلك أبو الصهبة هذا ليس من أصحاب ابن عباس الملازمين له، يعني هذا أبو الصهبة ما تكون رواية مثل رواية اللي عددناهم قبل قليل، مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وعمر بن دينار والأئمة. والأمر الثالث أن حتى لو كان هذا هنا كأن السؤال عن من طلقها قبل أن يدخل بها، معروف أن المرأة قبل أن يدخل بها الأحكام تخصها، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فإذا كان ما لها عدة فيمكن نسأله عن غير المدخول بها، أن الطلقة الواحدة تكون بائنة، وهو صحيح أن الآن غير المدخول بها إذا طلقت طلقة واحدة تكون بائنة، لكن بينونة صغرى ليست البينونة الكبرى اللي لابد تنكح زوجا آخر، لأنها ما لها عدة، يعني كيف تكون رجعية وهي ما لها عدة بنص القرآن؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، أصلا ما دخل بها ولا الزوج ما بعد جاء الحقوق عليها، فمنذ أن يطلق لو عقد عليها ثم طلقها حصلت مشكلة قبل الدخول وطلقها تكون واحدة بائنة، فإن أراد أعاد العقد عليها من جديد لكن بدون زوج آخر، لكن يسمونها البينونة الصغرى. هذه يمكن أحد الأجوبة أن هذا أصلا في غير المدخول بها، لكن الصواب كما تقدم لا مدخول ولا غير مدخول، الثلاث ثلاث، الثلاث ثلاث، وتكون باينة بينونة كبرى، لو طلق غير مدخول بها ثلاثا فهي ثلاث. من الأجوبة أيضا على هذا الحديث ما ذكر الإمام أحمد لما ذكروا هذا الحديث، ترى في مسلم، هذا الحديث في مسلم، ولا يعني أن في مسلم أنه خلاص يعني مثل الآيات، ولا مسلم مجتهد. قال الإمام أحمد هذا الحديث أول ما يرد فتوى ابن عباس، لو كان ابن عباس يعلم أن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر أن الثلاث واحدة، فإن المتواتر عنه يفتي الثلاث ثلاث، وهو الذي يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس يفتي بخلافه، ابن عباس يفتي بخلافه. الأمر الرابع والخامس إن حتى اللفظ عندكم شوفوا صفحة 25 السطر الثاني كأن فيه سوء أدب مع ابن عباس، أن أبو الصهبة وإيش قال ابن عباس؟ قال هاتي من هناتك، يعني عطنا من أمورك المستغربة والعجيبة، هذا ما يقال للصحابي، هاتي من هناتك يعني وش عندك من الأمور الجديدة وكذا. فالله أعلم، هذا ما يبنى عليه حكم، لكن أقوى شيء في مسألة إن الثلاث ثلاث الصحابة، عامة الصحابة وش كانوا يفتون به، هذا أقوى شيء. والأمر الثاني إن الطلاق مرتب على اللفظ، كل باب الطلاق مرتب على اللفظ، ولذلك حتى هزله جد، هزله جد مرتب على اللفظ، فكيف رجل يقول أنت طالق طالق طالق ثم تقول لا وحدة؟ هذا مخالف مصادم لكل أحكام الطلاق، نحن في أحكام الطلاق ماشيين على سنن واحد، إنه حكم مرتب على سبب وهو اللفظ، نجي في المسألة هذه نقول لا اللفظ في وادي والحكم في وادي ثاني، هو يقول ثلاث نقول لا وحدة، ففيه تناقض شديد. ولذلك كما قال ابن عثيمين إنه ما يعرف في كل قرن قبل 700 سنة من قال به إلا واحد، والناس كلهم على خلافه. ثم عاد بعد ابن تيمية صاروا المتأخرين يقلدونه بسبب نقص الاهتمام بالأثر. نعم. حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن طاووس عن أبيه أن أبا الصهباء قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتعلم أن مكانت الثلاث تجعل واحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاثة من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم. يكفي.